السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. واصلي واسلم على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، فباذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ اليوم في الحواميم. الحواميم السبعة يا جماعة، سبع صور، اول كل صورة منهم حاميم، والسبع بيشتركوا مع بعض انهم بيركزوا جدا على الكلام على اهوال الدار الاخرة. الصور اللي فاتت كانت بتركز جدا على معرفة الله ومقامات معرفة الله والربانية. السبع الجايين هيركزوا على الدار الاخرة، يعني ما عدناش هنتكلم عن ربنا، لا هنتكلم عن ربنا، بل في صور منهم هتتكلم عن ربنا اكتر من الدار الاخرة زي صورة الشهرة، وفي صور منهم هتتكلم عن الاتنين قد بعض زي صورة غافر اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة باذن الله. الكلام عن الله لا يقف في اي مرحلة من المراحل، الكلام عن الله مستمر معنا باستمرار، ومستمر في القرآن باستمرار من اول آية لاخر آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني الحواميم بتتكلم عن الدار الاخرة. قيمة الدار الاخرة ايه؟ يعني لما ربنا يسمي اليوم الاخر النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني ايه نبأ عظيم؟ يعني ايه اليوم الاخر نبأ عظيم؟ يعني ايه البعث نبأ عظيم؟ ليه يا رب تسميه عظيم؟ لان اثره عظيم يا جماعة. كم واحد تاب الى الله لما سمع درس عن النار او الموت او الجنة او القيامة؟ كم واحد اتشجع في الالتزام وزاد في التزامه لما سمع الكلام ده؟ الصحابة رضوان الله عليهم كم واحد منهم كان اسلامه بسبب انه سمع ايات الدار الاخرة؟ يبقى اذا الدار الاخرة لها اثر على القلب هائل، فيجب ان كل واحد يبقى قلبه مليان معاني اتجاه الدار الاخرة. يعني الواحد جرب انه يصلي في مساجد يعني فيها ملتزمين، كل ما تيجي آية بتتكلم عن الدار الاخرة تلاقي المسجد كله بيبكي، بعد كده شوية تيجي آية تانية المسجد كله بيبكي، ما بيفصلوش ابدا ما شاء الله. يعني لو الصورة ذكر فيها الدار الاخرة 20 مرة المسجد كله يبكي 20 مرة. فالواحد نفسه بقى كده يا جماعة، يبقى قلبه حي في قضية الدار الاخرة، لان اثر الايمان بالدار الاخرة والاحساس بها اثر عظيم على سلوكك، اثر عظيم على ايمانك ويقينك، اثر عظيم على تركك للذنوب، اثر عظيم على اجتهادك في الالتزام. لانك لما تعرف ان الاخرة عظيمة بكل هذه العظمة، اقمت الدنيا بقى، بل ادارك علمهم في الاخرة. الناس اللي بعدت عن ربنا دي السبب الاساسي لبعدها عن الله عدم المعرفة التفصيلية باحداث الدار الاخرة، ما يعرفوش الدار الاخرة دي على وجه التفصيل شكلها ايه. الشاب اللي غير ملتزم ده مشكلته انه ما هو في نار، بس ايه النار؟ ايه قضية ايه الزقوم ده؟ يعني ايه شجرة الزقوم؟ شكلها ايه وبتتاكل ازاي؟ وايه الحمم بتاعت النار؟ وايه الفرق بين الغسلين والصديد والمهل والحميم؟ ايه الفرق بين الكلام ده وبعضه؟ وايه اللي جوه النار ده؟ النار دي بلد زي البلد اللي احنا عايشين فيها، فيها مرافق تعذيب كتير جدا. ايه المرافق دي؟ 70 خريف والواحد بيهوي من اول النار لاخرها والعياذ بالله، بيشوف مناظر تعذيب 70 سنة كاملة. يعني قد ايه ذنوب، يعني الذنوب اللي بيعذب عليها عمق 70 سنة دي قد ايه؟ وكل ذنب العقوبة اللي عليه شكلها ايه؟ والجنة وانهار الجنة وانواع الجنة، وايه الفرق بين عدن والفردوس وسواوة؟ يبقى اذا يا جماعة المعرفة التفصيلية باحداث الدار الاخرة فعلا بتخلي الواحد فعلا يبقى حياته كلها تنقلب رأسا على عقب. عشان كده قال تعالى: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار اصحاب العزيمة في العلم والعمل انا اخلصناهم، خلناهم خالصين لنا 100%، مفيش اي وجه لحياتهم غير الله. ازاي يا رب؟ بخالصة ذكرى الدار، من كتر ذكرهم للدار الاخرة خلصت قلوبهم لله سبحانه وتعالى. فعشان كده يا جماعة كل سورة لها مفاتيح. الحواميم مفتاح القلب اللي لو عندك هتحس بيها شدة تعظيم الدار الاخرة. عموما لو احنا عايزين نحس بالقرآن الكريم، نحس بالقرآن ازاي؟ هو ايه القرآن؟ القرآن ذكر. الذكر ده 3 حاجات: ذكر انا بقوله، وانا اللي بقوله يبقى انا الذاكر، وانا بذكر حد يبقى فيه مذكور، يبقى ذكر وذاكر ومذكور.

موجود كان كل لقمة لازم واحد يخبطك على دارك عشان تنزل. يبقى لو انت معكش حد في الشقة هتفضل قاعدة تموت من الجوع. ليه؟ لان الاكل هيقف في زورك. بعد كده هو نازل يلاقي عسكري مرور واقف في الطريق قاعد ينظم السكة ما بين طريق الهواء وطريق الاكل. اول ما الاكل يجي عسكري المرور يدي الاشارة الحمراء لطريق الهواء خلاص عشان الاكل ما ينزلش في القصبة الهوائية. واول ما خلاص عسكري المرور يفتح الاشارة عشان الهواء يعدي. مين اللي حط عسكري المرور ده؟ بعد كده القناة الطويلة دي المريخ. طب مش قصيرة ليه؟ ليه المعدة ما لقطتش من البق مباشرة؟ ليه يا جماعة؟ لان الاكل لو سخن جدا وقام نازل على المعدة على طول ممكن يعمل ايه؟ طب الاكل عشان القناة دي تنزل الاكل عما تكون درجة حرارته اتظبطت شوية. بعد كده يلاقي معدة فيها مواد هضم بتهضم جميع المواد اللي ربنا خلقها على وجه الكرة الارضية. مين اللي خلق المعدة دي؟ ومين اللي حط فيها مواد الهضم لجميع المواد؟ ده حتة اللحمة لو من غير انزيمات المعدة تقعد 50 سنة على ما تتهضم. ده كلام علمي. 50 سنة على ما تتهضم. مين اللي حط لك الانزيمات دي؟ بعد كده تلاقي امعاء تمص الدم تمص الاكل. الحاجة الخلاصة بقى عشان توديه. يعني انا عجبني والله الكلمة اللي قالها يعني احد الناس اللي طلعوا من يومين لما بيقولك كوباية المية اللي انت بتشربها مين اللي وزعها في جسمك؟ يا جماعة انت كل عضو من جسمك محتاج المية دي وكل مفصل. مين اللي وزعها؟ مين اللي انشأ شبكة التوزيع اللي جوه دي وزعها في جسمك؟ بعد كده في مكان تاني عشان الفضلات تخرج. مين اللي خرجها؟ بتقعد تسأل نفسك مين اللي ابدعك؟ مين اللي اعجز خلقك؟ الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات يا إلهي ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. بعدها الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ايه اللي مش عاجبكم في خلق الله؟ ايه الاية اللي انتوا شفتوها في ليل ولا نهار ولا في سماء ولا ارض ما بتدلكوش على الله سبحانه وتعالى؟ ويريكم اياته فأي آيات الله تنكرون. يا بعد هذا الشوط الرائع الجميل من الكلام عن الله وآيات الله ونعم الله بتختم الصورة بما بدأت به الاهلاك الدنيوي لله عمر الله سبحانه وتعالى. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة وايه؟ ها؟ واشد قوة وايه؟ واثارا. عشان ربنا ذكر الفراعنة في وسط الصورة اللي هما اكتر اثار موجودة على وجه الكرة الارضية الوقتي. واشد ده من اعجاز التاريخ اهو. يعني الاثار بتاعتهم فعلا اكتشفت بعد كده وبقوا اكتر اثار على وجه الارض. واشد قوة واثارا فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما نفعهمش كل التكنولوجيا اللي كانت عندهم اللي بنوا بقى الاهرام واللي عملوا بقى المسلات ما نفعتهمش كل دي والتحنيط اللي مش عارفين يعملوه ده دلوقتي. ليه؟ لانهم كانوا وصال الله سبحانه وتعالى. فلما جاءتهم الرسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فلم يكن مش فلم يكن ولا أي نفع على الإطلاق ولا ذرة نفع. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك المبطلون. وبنت سورة غافر اسمها غافل ليه؟ لما هي بتتكلم عن العذاب الاليم بالمنظر ده اسمها غافل ليه؟ ربنا بيقول لك سورة غافل ليه يا جماعة؟ اول حاجة عشان كل النعم دي قاعدة تتنزل علينا واحنا برضو بنعمل المعاصي اللي تستحق العقوبات اللي في الاول. يبقى من مغفرته حلمه علينا ورحمته بنا وتنزيل النعم علينا لغاية الوقت رغم ان احنا بنعمل معاصي تستحق ان احنا نتشال من على وجه الكرة الارضية. الحاجة التانية يا جماعة الكلمة اللي قالها مؤمن آل فرعون لقومه وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. يعني ايه العزيز الغفار؟ العزيز اللي مفيش ذرة في الكون خرجت عن حكمه. عشان كده ربنا بيقولك يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الايه